رحت برجلي حبيتك والحق عليا والحدك رحت برجلي عديت الكل وعصى قلبك وبني اخلاصك ليا عديت الكل وعصى قلبك وبني اخلاصك ليا مش معنى انت ازاك الظهر يا اخي بوس ايدك وش وظهر ايش معنى انت ازاك الظهر يا اخي بوس ايدك وش وظهر ايش معنى كانش يخطر على بالي انزلك من قصري العالي كان مالي ومالك كان مالي كان مالي وانا مالي علشان خطرك من خوفي لا تاخد على خطرك يا ما دوست قلوب علشان خطرك من خوفي لا تاخد على خطرك ورجعت اتندم على حبي ورجعت اتندم على حبي وهقول لك ايه يلا بخطرك يلا بخاطرك يلا بخاطرك ايش معنى انت اداك الظهر يا اخي بوس ايدك وش وظهر ايش معنى انت اداك الظهر يا اخي بوس ايدك وش وظهر ده ما كانش يخطر على بالي انزل لك من قصر العالي كان مالي ومالك كان مالي كان مالي